موضوع الدرس في سؤال موسى عليه السلام لأخيه في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجعل لي وزيرا معينا عليها من اهلي هارون، مفعول ثاني، اخي، عطف بيان، اشدد به ازري زهري، واشركه في امري، اي الرساله، والفعلان بصيغه الامر، والمزارع المجزوم، وهو جواب الطلب، كي نصبحك تصبيحا كثيرا ونذكرك كثيرا، ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: من فأنعمت بالرسالة؟ قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. سؤلك يا موسى من عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ للتعليل، إذ أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد، وأوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى في أمرك، ويبدل منه أن اقذفيه، ألقيه في التابوت، فاقذفيه في التابوت في اليم، بحر النيل، فليلقه اليم بالساهل، الشاطئه، والأمر بمعنى الخبر، يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون، وألقيت بعد أن أخذك عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أن موسى عليه السلام أنه بعدما أمره الله تبارك وتعالى بذهابه إلى فرعون بأداء الرسالة ودعوته إلى الله سبحانه، أنه دعا من الله وسأل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري. أيضا طلب من الله تبارك وتعالى أن يجعله معينا ووزيرا من أهله، ثم خص بذلك هارون عليه السلام. قالوا: لأن في هذه الموضع موضع اللطف والرحمة من الله تبارك وتعالى، إن الله تعالى شرفه بكلامه بغير واسطة من الملك، فسأل موسى عليه السلام لما؟ لأن الاشتراك في أمر الدين وفي أمر الدعوة إلى الله سبحانه منقبة عظيمة فبذلك أنه اشترك في دعوته من يستحق من أقربائه، وأن هارون عليه السلام هو أنه كان قالوا أطول جسما وأبيض لونا وأكبر سنا وأفصح لسانا منه عليه الصلاة والتسليم، وبذلك أنه طلب من الله تبارك وتعالى هذه الدعوة. قال واجعل لي وزيرا من أهلي. قال علماء رحمه الله تعالى کہ وزيرا، قالوا وزير إما أن يكون من الوزر، والوزر بمعنى ثقل، كما جاء ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر بمعنى ثقل، لأن الوزير يتحمل ثقل المملكة عن الملك، وبذلك يسمى وزير، لما لأنه يعمل ثقله وأعباءه ومشاكله وغير ذلك، وبذلك سمي الوزير وزيرا. قالوا لأن اشتقاقه من الوزر، والوزر بمعنى الثقل. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، وقال بعض العلماء الوزر من المؤازرة، من المؤازرة كما على وزن مؤاكلة، من المؤازرة والمعاونة، كأن يكون عونا ومعينا له في أداء مهماته. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى أيضا إلى هذا القول، قالوا الوزر وزير أصله من الوزر، والوزر قال من المؤازرة والمعاونة كما جاء لفظ معنى. قالوا أصلها وزير، كان أصله أزير، كان في اللغة قال، قال بعض العلماء يعني من علماء اللغة قالوا كان أزيرا بالحمزة، والإذر معنى بمعنى الإهاتة والقوة، كما جاء إذر، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فآذره فاستغلظ فاستواه على سوقه بمعنى قواه، فبذلك قالوا أصلها الإذر، كان القياس على ذلك مادتها من الإذر، إذر أزير، ثم أنه انقلب الألف بالباب فسمي الوزير. قالوا أصلها الإذر، والإذر من الإحاطة والإحاطة وبمعنى القوة، فبذلك جاء فآذره فاستغلظ فاستواه على سوقه بمعنى قواه. لما؟ لأن الوزير أن يكون سبب التقوي للملك لتحمل أعباء المهمات العظيمة وغيرها. أيضا كما نقل علماء التاريخ من أنوش شيروان كان ملك معروف، قالوا أنه كان قال أما لا يستغني السيوف الكرام من السيكل، قال السيف ما يكون سيف يعني في جودته وفي غلائه وفي ثمنه يحتاج إلى السيكل. قال وأيضا قال وأكرم الدواب إلى الصوت، قال مهما يكون الدابة، مهما يكون الماشية من الفرس والبعير والإبل وغير ذلك، قال يحتاج إلى الصوت الرائي، كالرائي يصوته ويهيجه ويمشيه. وقال ولا أعلم ولا يستغني أعلم من الملوك إلا الوزير، قال ولو يكون الملك مصنيا يعني على علوم تامة لكن يحتاج إلى الوزير أيضا. هذا أيضا بس لكن الشرط هذا من المخلوق، أما الخالق لا وزير له ولا نزير له ولا معين له ولا شبيه له ولا مصير له، لما؟ لأنه هو الله الواحد الأحد لا شريك له لا ضد له ولا رد له. هذه الأمثلة في المخلوق، يعني مخلوق ما بلغ إلى العلم لكن يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى من يعيده. وهكذا كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال من ولي منكم أمرا فإذا أراد الله به خيرا قيد له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. وهكذا كما جاء في قول آخر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال: ما من نبي ولا خليفة إلا إذا استخلف له بتانتان، بتانة بالخير تأمره بالخير وتحزه عليه، وبتانة بالشر تحزه عليه، والمعصوم إلا من أصمه الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا كما جاء في قول آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وزيرايا، وجاء في بعض الروايات وزيرين في السماء جبرائيل وميكائيل، ووزيرين في الأرض أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما، وكانا ينظر إليه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستشير منهما ويأخذ من مشورتهما. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما كان يعني اتفق أبي بكر وعمر على رأي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تردد ومن غير تفكر. وأما إذا وقع الخلاف، الآن تفكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأيضا قبل رأي وقدم رأي أبي بكر على عمر رضي الله تعالى، لما لأن لا شك في ذلك أن منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك أنه أفضل بالاتفاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هكذا كما نقل في كتابه السيد الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى من كبار المحدثين الذي برحمة الله تعالى ومنه انتقل علوم الحديث من العرب إلى الأجم بسببه، يعني أنه هو أول رجل الذي ما شاء الله قام بالهند بخدمة الحديث ونشر الحديث وعقيدة التوحيد، ثم ما شاء الله من أخلافه ومن أولاده أيضا وفقهم الله تبارك وتعالى لخدمة العلم وخدمة الحديث. فقال أنه أيضا من السادات، قال: إني كنت متحيرا ومتفكرا، أما بإعتبار يعني قلبي أنا أميل إلى علي رضي الله تعالى، يعني أحبه حبا شديدا. لا شك في ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه أيضا له مكانة عظيمة، وأنه من الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان مقصود السيد الشيخ المحدث رحمه الله قال: بإعتبار قلب، بإعتبار ميلان قلبي، إني أميل أكثر ميلانا إلى سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن لما أتفكر في الأدلة ما جاء في الكتاب والسنة فتكون لا شك في ذلك فضيلة أبي بكر على علي رضي الله تعالى، فلا شك في هذا. قال: لما؟ لأن هذا عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي بكر وعمر. وقال: كنت أتردد كثيرا كبيتبار عقيدة أن يكون أبي بكر أفضل، أما بيتبار ميلان القلب علي أفضل. ثم أتمن نفسي فأقول: أما القلوب ليس بيدي، أما القلوب بيد الله تبارك وتعالى، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعدل فيه ما أملك، وكيف أعدل فيه ما لا أملك، لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويسرقها كيف يشاء. قال: فرأيت رؤيا في المنام، قال: رأيت رؤيا في المنام، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متحير في هذه السؤال، رؤيا في المنام، قال: فسألت في المنام، قال: فأجابني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى جعلني في قريش وجعلني في بني هاشم لي أصحاب لي أنصاب لي نسب لي قرابات ولكن قال هذا كل شيء لا حقيقة له بعدما إن الله تعالى آتاني الرسالة آتاني النبوة الآن أن له معرفة وأن لي معرفة عند الله باعتبار أنه رسول الله ليس بأنه فقط قرشي أنه هاشمي. أما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار نسبة الرسالة أعظم شيء وأعظم مرتبة. وقال أما الآن من أكون مصدقا بهذه الحيثية فهو يكون أفضل ولا شك في ذلك مصدقا لرسالة أول من صدق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال السيد المحدث رحمه الله قال فطب عن قلبي كي أما بإعتبار كرابة بإعتبار نسب بإعتبار حسب علاقة علي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ولكن أما بإعتبار أنه رسول الله فمن قام بتصديقه وأول من صدق وجاء به بالتصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبذلك حصل له الفضيلة بهذا الاعتبار حصل له الفضيلة بهذه الاعتبار فبهذا أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلسان علي رضي الله تعالى عنه لما سئل علي رضي الله تعالى عنه من أعلم أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي بكر فقالوا أبي بكر أعلم من أسر قال نعم لو ما كان أعلم لما قدمه رسول الله في حياته على أبو سلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلي أمكم أعلمكم فقدم رسول قال فليصلي أبا بكر بالناس معناه أنه أعلم في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وبذلك قالوا من أشجع الناس لأن علي رضي الله تعالى كان شجاعا فمقصود السائل السؤال هناك أما في الشجاعة أبا بكر لا يكون راجحا على علي رضي الله تعالى فسأل عن علي قال من أشجع الناس قال أبي بكر فقال كيف أبي بكر قال حمل رسول الله على كتفيه إلى جبل الثور قال من يتحمل ثقل النبوة فبذلك قال أشجع الناس أبي بكر رضي الله تعالى فبذلك لا شك في ذلك أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال واجعل لي وأنه طلب المعاونة والمؤادرة لما لأن تحمل أداء الرسالة وخاصة في مقابلة فرعون لعنه الله تعالى الذي طغى الذي تجاوز عن الحد الذي تجبر وكفر وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى وغير ذلك بالإدعاء الألوهية وغيرها وقال واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وهارون قال العلماء رحمه الله تعالى ما شاء الله أفصح لسانا وأيضا قالوا فيها اللين والرفقة قالوا أن موسى عليه السلام ما شاء الله فيه الغضب وأما هارون عليه السلام قالوا فيها اللين والرفقة لما لأن موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره أما في جوابه ماذا قال هارون قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأس إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فبذلك قالوا أن فيها اللين وفيها الرفق وفي أداء الرسالة اللين والرفق شيء أهم فلما كان موسى أو ما شاء الله أنه كان رجلا غيورا وإن الله تبارك وتعالى أعطى لموسى عليه السلام ما شاء الله أنه الهيبة والقوة والغضب فبذلك حتى أما قرأت قصة موسى عليه السلام ما خضر أنه بعدما أولك نستطاع أن يصبر إذا رأى أمرا منكرا باعتبار الظاهر خلاف الشريعة قال ماذا فعلت أقتلت نفسا زكية أخرجتها لتغرق أهلها وبذلك لما لأنه قالوا أن موسى عليه السلام أنه كان شديد الغضب فلما اجتمع موسى عليه السلام وهارون الآن صار اعتدال من موسى عليه السلام شدة الهيبة والغضب ومن هارون عليه السلام شدة الرفق واللين وبذلك أنه طلب من الله تبارك وتعالى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أهلي وأيضا ثبت بهذا كأن الإنسان أنه أحق عنده بإعتبار الصدقة بإعتبار اللطف والمودة الأقارب والأهل كما جاء وآت ذي القربى حقه والمسكين. إن الله تبارك وتعالى قدم ذوي القربى لما؟ لأن الصدقة على ذوي القربى تقول له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وبذلك أن موسى عليه السلام لما إن الله تعالى شرفه وكلمه واختاره واصطفاه للرسالة، وإن الله تبارك وتعالى شرفه بهذه التشريف العظيم كلمه بغير واسطة من الملك، فحصل له فرصة قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. وأما استدلال بعض الفرق كأن دليل كأن موسى عليه السلام كان له وزير هارون، وأيضا قالوا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهم الصلاة والتسليم. فبذلك استدلوا على خلافة علي كأن يكون وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، وأن يكون بعده خليفة علي رضي الله تعالى عنه لا أبي بكر. لما قالوا جاء في كتاب الله التصريح كأن موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي، أن يكون الوزير من أهله وأن يكون أخيه هارون. فبذلك قالوا أن علي أيضا من له أخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال باللفظ قال واذ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فبذلك قالوا هذا أيضا دليل كأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته بلا فصل، يعني بعد موته وبعد وفاته علي رضي الله تعالى عنه لا أبي بكر. ولكن هذا استدلال ليس لا هذا استدلال في الحقيقة استدلال فاصل. لماذا؟ لما؟ لأن خلافة بعد النبي غير وخلافة النبوة غير. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال الله تعالى لآدم إني جاعل في الأرض خليفة. أما الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أحكام غير، نبوة غير. هارون أنه كان وزيرا وشريكا في أمره، يعني أنه نبي من الأنبياء ليس خليفة لموسى عليه السلام. هارون أنه كان نبي ليس خليفة لموسى عليه السلام حتى يتم الاستدلال. وأيضا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني كما أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى التور استخلفه، ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد استخلفه في أهله. وبذلك لما؟ لأن الإنسان لما يستخلف الاستخلاف في الأهل لازم تكون من الأهل، والاستخلاف على الأمة لازم أن يكون أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستخلاف على الأمة شيء، والاستخلاف في أمور عائلي هذا شيء آخر. إنسان مثلا مسافر لازم يستخلف في أهله من أخوانه من أهله من أقاربه لا من أحبائه. أما استخلاف على الأمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الاستخلاف في الأرض هذا غير، التمكن في الأرض هذا غير، تمكين في الأرض هذا غير. وأيضا استدلالهم باطل من وجه آخر كهارون مات قبل موسى عليه السلام، أن هارون عليه السلام أنه مات في حياته موسى عليه السلام، أنه مات قبل موسى عليه السلام في حياته، فبذلك كيف يكون خليفة بعده؟ فبذلك هذا استدلال ليس باستدلال بالقوة، لكن هذا عادة الفرق الضالة كأنهم إذا وجدوا حرفا واحدا في كتاب الله تبارك وتعالى أو آية واحدة الذي يوافق آراءهم، يعني هذا فرق افهم بين أهل الحق وبين أهل الضلال. أهل الحق يجعلون أنفسهم تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله، أما أهل الضلال أولا يجعلون رأي واحد ثم يؤولون ويعرفون الآيات القرآنية وأقوال النبوية حسب رأيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع لرأيهم تابع لآرائهم وتابع لما جعلوا من قبل أنفسهم. أما أهل الحق فأنهم يتبعون اتباعا لكتاب الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مهما مثلا تكون شيء الذي ما بلغ في أقولهم يا أنهم ما فهموا فهما جيدا فيقولون أما أقولنا فناقصة أما قول الله فحق قول النبي صلى الله عليه وسلم فحق أما أقولنا أقولنا ماذا أقولنا ناقص إنسان ناقص خلق من ضعف وأنه ضعيف وأنه عجول وأنه دائما في الفناء والنقص والنقصان فكيف تكون عقله حتى يبلغ إلى ما جاء أوامر الله تبارك وتعالى فاللازم عليه طاعتي الله وأطيع الرسول ليس إنسان أول يأخذ فكرة ثم يبحث عن آيات قرآنية الذي يؤيد فكرته ورأيه يأخذ الذي يخالفه يتأول فيها تأويلات هذا هو الفساد هذا هو الجهل الذي وقع الناس فيه أنهم يعتقدون اعتقاد أولا ثم يبحثون من الآيات والأحاديث الذي يؤيدهم فإذا وجدوا في تأييدهم قبلوه وإذا وجدوا ما يعارضهم ويخالفهم تأولوا فيها تأويلات أما المؤمنون فأنهم لا يطيعون إلا طاعة لله وطاعة لرسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فقال فقد قال سلموا تسليما وأيضا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا يعني أطاعوا لله والرسول ثم يقول لا أطاعته ولكن بس فيها بس طيب أنا أؤمن ولكن ولا هذا لكن وهذا تردد وهذا تزييق في قلبي هذا مخالف لطاعة الله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت طيب آمنا وأطعنا وصدق آمنا وأطعنا بالبشاشة والفرح ليس كما كثيرا مثلا حتى الآن كم من بلاد مسلمين ومسلمين أنهم لا يجعلون نصيبا لبناتهم يعني إن الله تبارك وتعالى أعطاهم أموال أعطاهم أموال يعطون نعوذ بالله جميع الميراث لأولادهم أما لبناتهم قال لا فإذا صار التنازع والخلاف وحكم المحكمة عليك لا إن الله تعالى جعل حق البنت كما جعل حق الولد قالوا نعم طيب بس إن الله كتب قبلنا وإلى أما في العقل لا لما لأن البنت كيف ترث فلذلك نعوذ بالله هذا تردد في أحكام الله في أوامر الله تبارك وتعالى لا يكون دليل الإيمان لا يكون دليل الإيمان أبدا لما إن الله تبارك وتعالى أعطاهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وغير ذلك من الآيات المصرحة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم إنسان لم يتردد ثم إنسان لم يتردد كما الآن بالعلوم الجديدة إذا سمعوا شيئا من علوم الفلكيات أو علوم ما يتعلق بطبقات الأرض أو علوم ما يتعلق بتحقيقات جديدة فقالوا القرآن قال هكذا ولكن هذا شيء هذا علمنا ورأينا وكذا وكذا ولكن المؤمن يقول جميع الخلق يمكن أن يكون قولهم قابل للرد إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إنسان ماذا وماذا تاكي هؤلاء يبازون الآن وإن الله تبارك وتعالى أما ولو مسن ولو تدبرنا في كتاب الله حتى التحقيقات الجديدة ماذا التحقيقات الجديدة أحيانا يقولون بقول ثم يقولون بقول فانظر إلى علماء الأفلاك علماء أفلا يقول لا أن الشمس والقمر والكواكب لا يتحركان أما الأرض يتحرك ثم قالوا لا لا لا الأرض مستقرة الشمس والقمر يتحرك الآن قالوا لا لا لا قالوا غلط الشمس والقمر لها دورة والأرض أيضا لها دورة فبتقول ليس عندهم قول واحد ليس عندهم قول واحد وتحقيقاتهم ماذا يعني أنهم يبحثون سنين وأنهم ثم يعني يأتون بالدواء هذا دواء ما شاء الله نافع للألم وللآلام ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا بعد تحقيقات وبعد تدقيقات وبعد اختبارات وبعد كذا كذا وبعد سنوات يقول لا لا لا تستعملوا هذا الدواء هذا الدواء يسبب سرطان فما فائدة تحقيقكم الأول الذي استعملتم للناس بالسنين وكم ناس الذين أكلوا منها وكم ناس الذين نعوذ بالله تضرروا منها الآن يقول لا لا لا هذا خلاص هذا خلاص وبهذا إنسان أما القرآن كلام الله أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالوحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبذلك إنسان يكون تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا فانظر أولا يعني قبل مثلا 50 سنة أو 40 سنة كل واحد مثلا يتفكر كإنسان مثلا كلما يعلو مسألة السطع قل أوه ما شاء الله يأتي هوا زيادة مثلا أنت جالس هنا ثم إذا ثلاثة ما شاء الله في الدور الثاني أو ما شاء الله كما في ليالي رمضان ما شاء الله أو في الحج ما شاء الله ونصلي فوق السطوة ما شاء الله يجد هواء ويجد راحة ويجد كذا ما شاء الله يعني عجيب الذي لا يعني يتفكر كلما ارتفع يزيد الهواء. ولكن الآن يعني علوم الجديدة انكشف كلا كلما ارتفع مثلا جاء التيارات بلغوا إلى 40,000 قدم إلى 50,000 قدم قالوا كلما نرتفع يزيق كلما نرتفع يحتاج إلى أكسجين أكثر لأنها يقل الأكسجينات فوق كلما يرتفع يزيق حتى يحتاجون في التيارات إلى أكسجينات. فبهذا ولكن فانظر كلام الله تعالى موجود هذا الشيء. وإلا قبل هذا قبل يعني 1,200 سنة أو 1,400 سنة من يتفكر في هذا الأمر؟ ما ولكن إن القرآن أشار إلى ذلك قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره